نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إلينا من قول أو عمل أو أكل. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 25 من مجالس قراءة كتاب ليل الأوطار والتعليق عليه، ووصلنا إلى أبواب الأواني. والأواني جمع إناء، الأواني جمع إناء، وهذا من الممكن أن يكون تحت أبواب الأطعمة والأشربة، ومن الممكن أن يكون تحت أبواب المياه، لأن الأطعمة والأشربة تحتاج إلى إناء يحملها، والمياه تحتاج لأنها سائل يحتاج إلى إناء يحمله يكون فيه. فلما كان باب المياه أو كتاب المياه هو أول ما يلقانا في الفقه، فقد جاء بعض أو كثير من أهل الفقه وجعلوا الأواني في أبواب المياه. يعني قد يسأل سائل: نحن نتكلم في المياه وأحكام المياه والطهارة والنجاسة، فلماذا جيء بأبواب الأواني في هذا الموضع؟ نقول: لأن الماء يحمل في إناء، فكانت المناسبة. ولما كانت المناسبة في بداية كتب الفقه المناسبة، أول مناسبة يولدون فيها الأشياء التي تناسب الأمور المتكلم فيها، فمن الممكن أن يكون الكلام في الأواني في الأطعمة والأشربة كما فعل المخالف، وجاء هذا في فتح الباري في المجلد العاشر. ولكن كتب الحنابلة والإمام أبو البركات مجد الدين عبد السلام بن تيمية رحمة الله عليه، مؤلف الملتقى الحنبلي، كان حنبليا، ولذلك فقد جعل كتابه وبوب كتابه الملتقى من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحكام، جعلها مبوبة حسب تبويب الحنابلة، وليس هذا من عمل الشوكاني، فالشوكاني شارح للأحاديث وليس منشئا للكتاب رحمة الله على الجميع، لأن هذا الترتيب هذا الترتيب الموجود في نهي الأوطار، ترتيب الأبواب والكتب، ترتيب من؟ ترتيب الحنابلة، هذا ترتيب الحنابلة. قد يقول قائل: وما للشوكاني والحنابلة؟ نقول: لأنه يشرح كتابا ألفه إمام من أئمة الحنابلة، ألا وهو الإمام عبد السلام بن تيمية رحمة الله عليه. يقول: ثالث الأبواب أواني. الباب الأول باب ما جاء في آنية الذهب والفضة، ما جاء في آنية الذهب والفضة من النهي عن استعمالهما على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عن حذيفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الدباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، لهم الكفار في الدنيا ولكم في الآخرة، فإنها لهم في الدنيا يعني للكفار ولكم في الآخرة. الحديث عن حذيفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا العبادة نوع من أنواع الحرير، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق عليه. هذا الحديث له من سبب، الحديث سبب أو ذكر سبب وروده في صحيح الإمام مسلم أن حذيفة كان في بيته فدعا بمائه، فجاء الدحقان إليه، والدحقان هذا سيد القرية بلغة هي لغة غير عربية الدحقان، يقول فجاء الدحقان إليه، هذا من المعرف يذكرونه في كتب المعرف، فجاء الدحقان إليه بماء في إناء من فضة، فأخذ الإناء ورمى الدحقان لي وقال لمن عنده إني أخبركم أني قد نهيته أن يسقيني به، فعلم من هذا لماذا رماه به، ورمى الدحقان به وقال لمن عنده إني أخبركم حتى يخرج نفسه من الشبهة، وإلا فإن من يعلم الحكم قد يقع في نفسه كيف يشرب حذيفة أو يسقط حذيفة على هذا، أو كيف يكون في بيته هذا الأمر، فقال إني أخبركم أني قد نهيته أن يسقيني فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث. إذا الحديث هذا إنما قاله حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، ذكره لمناسبة لمن سمع الحديث منه. يقول الإمام ابن تيمية الجزم وهو لبقية الجماعة، يعني الحديث متفق عليه، وهو لبقية الجماعة، الجماعة يعني الإمام أحمد والإمام مالك والشيخان البخاري ومسلم وأصحاب الكتب الأربعة، هذا مصطلحه، وهو لبقية الجماعة إلا حكم الأكل منه خاصة، يعني جاء في رواية الجماعة في النهي عن الشرب، لكن بضميمة الأكل إليه هذا جاء في المتفق عليه في رواية أحمد والشيخين، واضح؟ يقول قال ابن مندة الإمام الحافظ مجمع على صحة، مجمع على صحة هذا الحديث، مجمع على صحة، ولذلك انتقل الإمام الشوكاني للكلام في فقه الحديث مباشرة، فقال مجمع على صحته، فلماذا الكلام في الأسانيد؟ يعني الكلام في الأسانيد هذا ليس غاية في ذاته، وإنما الكلام في الأسانيد والكلام في تحقيق الحديث وتحقيقه، هذا الكلام في تصحيح الحديث وتضعيفه غاية في ذاته، أم هو وسيلة؟ وسيلة لإثبات أن هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من جنب كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لو كنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أو في زمن الصحابة مباشرة، لأن الصحابة ليس فيهم جرح ولا تعديل، لو كنا في زمن الصحابة لما احتجنا إلى علم إيه؟ الحديث، مش نحتاج بقى صحيح ولا ضعيف، لأن كل ما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة أو كل ما سمعناه ممن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة انتهى الموضوع، وهذا الأمر معلوم في القرآن، يعني أنت الآن إنما نحكي لنستدل عليكم بآية من آيات القرآن الكريم، هل نتكلم في تصحيح وتضعيف؟ الأمر منتهى، مجرد ما أقول قال الله تعالى الأمر منتهى، لأنه ليس هناك آية ضعيفة وآية صحيحة، بل كل القرآن قد جاءنا بالطريق التواصل الذي يفيد القطع واليقين، كأننا سمعناه من فم المصطفى عليه الصلاة والسلام، لكن علم الحديث نحن نتكلم في التصحيح والتضعيف والروايات والتخريج ومشاكل ذلك حتى نبين أن هذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، ونتبين هل هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم هذا لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو صحت النسبة فعلم الحديث كما ليس علم الحديث من ناحية فقه الحديث أو أخذ الحديث أو حفظ الحديث، لا هذا غاية لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن تصحيح الحديث وتضعيفه والكلام في الأسانيد هذا يعد عيب يدرك كغاية لذاته ولا كوسيلة؟ وسيلة لمعرفة هل هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم لا تكتب النبي صلى الله عليه وسلم، وحق النفس. ولذلك إما في الحديث هؤلاء العظماء الذين أماطوا الأذى عن سنة رسول الله وبيّنوا لنا الدحيح وبيّنوا لنا المصنوع والموضوع يعني إن الحديث ده علم عظيم جدا ولا يدع الأمة أن تفرط فيه، بل هذا العلم من فروض الكفاية على الأمة، من فروض إيه؟ الكفاية على الأمة، لابد وأن يحكم به البعض حتى تصح نسبة الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول متأكدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس كذبا عليه فكذب على أحدكم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. يقول هنا الشيخ بمجرد أن تأكد من صحة الحديث سيدخل في الشرح مباشرة كما نقع في التفسير. نحن لا نتحقق من صحة الآية لأن كل الآيات نوقن بأنها هكذا أنزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك لما تيجي نتكلم في التفسير ما بنقولش أذن ولا بنتكلم في التصحيح الطبيعي وإنما نفسر مباشرة. فالأحاديث الثالثة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هذه تدرس أو يدرس فقهها مباشرة. قول في صحابها لأن هيبدأ يشرح في الألفاظ الصعبة في صحابها. الصحاب جمع صحب صح. جاءت لفظ الصحاب في القرآن الكريم أن الكلمة جاء في سورة الزهر في قول الله تعالى نعم ويطاف عليهم نعم. يقول الصحاب جمع صحبة وهي دون شبع تلك العربية وهي دون القطع. الصحبة غير القطع لأن الصحبة هي دون القطع. قال الجوهري صاحب الصحاح قال الكسائي الإمام الكسائي يقول أعظم القصاع الجمع ثم القطع تليها تشبع العشرة ثم الضغط تشبع الخمسة ثم المكلة تشبع الرجل والرجلين. هي المكلة زي الطبق يعني تشبع الرجلين والثلاثة والضغط تشبع الخمسة أكبر منها شوية. تعرف يكون عندك علل عندك علة كبيرة علة كبيرة وعلة متوسطة وعلة صغيرة علل نفس الكلام الكلام ده عند العرب. يقولون عن القطعة الصغيرة أو الصحبة التي تشبع الرجلين والثلاثة يقولون عنها بالكلة والصحبة تشبع الخمسة والقطعة أكبر تشبع العشرة. أكبر بقى منها الإيه؟ الجفنة. جاء في القرآن الكريم أم لا؟ جاء نعم في قول الله تبارك وتعالى يعملون له ما يشاء عبد سليمان عليه السلام في طول السبع يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. والمحاريب ايه هي المحاريب؟ جمع المحراب. وهو المحراب نعم المكان العالي الذي يتعبد فيه لله تعالى. لان كثيرا من الناس يظنون ان هذا هو المحراب القبله المزوره. ويكتب منشئ المساجد كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. تفتكر انت تظن ان هذا المحراب هو القبله المزوره. هذا خطا. ليس هذا في لغه العرب هو المحراب. والا فان زكريا عليه السلام كان يدخل عليها المحراب. اذا كان المحراب هو القبله اللي هي المزوره كيف يدخل عليها زكريا المحراب؟ وانما المحراب هو مكانه الايه؟ مكان العباده. إذ تصور المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منه قال لا تخف خصمان بغى بعضنا تصوروا يعني قفزوا من فوق السور واقتحموا عليه المحراب. المحراب المكان الذي كان يعتزله يتعبد فيه لله تعالى. وهكذا كانت تقع السيدة مريم عليه السلام كلما دخل عليها زكريا المحراب مكان الاحتفال بتاعها الذي كانت تعتكف فيه رضي الله عنه. لأنه يعملون له ما يشار من محاريب وتماثيل. التمثال في لغة العرب ليس التمثال معناه تمثال البني آدم الصمم، لا، التمثال حتى النقوش النباتية تسمى تمثالا. يعني النقوش هذه التي تكون للزينة، في نقوش هذه تسمى تماثيل في لغة العرب. فالتمثال ليس المقصود به تمثال الايه؟ على صورة الحيوان او على صورة الانسان. والا فلا يتصور ان سليمان عليه السلام كان يامر بصناعة التماثيل، وصناعة التماثيل منهي عنها في شريعة الاسلام. قد يكون قائل شرع من قبلنا بهذا الامر ليس شرعا لنا الا اذا ورد في شرعنا ما يؤلده، او شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه، على خلاف عند الاصوليين. وانما قضايا الاعتقاد وسد الذريعه في قضايا الاعتقاد هذا امر لا ينسخ فيه، وانما ما فرض على محمد صلى الله عليه وسلم فرض على الانبياء والرسل السابقين. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، نسمع بقى، وجفان كالجواب. جفان جمع جفه، جفان كالجواب. كالجواب، الجواب جمع جافيه، والجافيه هي الحوض، حوض كبيره، يعني الجفنه الكبيره جدا، الجد اللي بيطلع لسليمان عليه السلام. معنى ذلك ان سليمان عليه السلام كان ياكل مع جنوده، وكانوا ياكلون بالسويه، ما بياكلش وحده، وانما كان ياكل مع الجنود عليه السلام. وجفان كالجواد وقدور، القدور جمع قدر، القدر الذي يوضع فيه اللحم ويوضع فيه الطعام لكي يوضع على النار تحت نار حتى يتم نضجه واستواءه يتسوى وينضج. يقول وقدور، القدور دي ما تتشالش، محدش يقدر يحملها. قدور الراقيات، قدور منشأة يصنعها الجن راقية لا تتحرك. والجفان جمع جفنة، كالجواب يعني كالحياض الكبير، أطراف كبيرة جدا. فهنا يقول أصحابه جمع صحفة وهي دون القطعة. قال الجوهري قال الإسرائيلي أعظم اتصاع جفنة ثم القطعة تليها تشبع العشرة ثم الصحفة تشبع الخمسة ثم المكتلة تشبع الرجلين والثلاثة. يقول الإمام الشوكاني والحديث يدل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشربوا، والنهي للتحريم ما لم يرد قرينة تصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة كما تقرر في الأصول. كما أن الأصل في أنف الأوامر النهي، لماذا؟ للوجود. ما لم ترد قرينة تصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. فيقول الحديث يدل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. أما الشرب فبالإجماع، وأما الأكل فأجازه داود، داود من الظاهري، والحديث يرد عليه، ولعله لم يبلغ الاعتذار. انظر إلى اعتذار العلماء عن بعضهم البعض، ولو الحديث يرد عليه، ولعله لم يبلغ، لعله لم يبلغ الحديث. وإلا كما نتصور أن عالما من علماء أهل السنة والجماعة يصلون حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعهم أن يتركوه ولا يعملوه، أن يدفعهم ويدفعهم ترك العمل فيه. يقول قال النووي رحمة الله عليه في صحيح مسلم وفي المجموع، قال أصحابنا يعني الشافعية انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمالات في إناء ذهب أو فضة. طبعا قول الإمام النووي انعقد الإجماع، ليس كل ما ادعي فيه الإجماع يكون صحيحا. خذوا بالكم من هذا الامر جيدا، خذوا بالكم من هذا الامر جيدا. يريد طالب العلم دائما يلاحظ الامور، ليس كل دعوه من دعاوى الاجماع تكون مسلمه. فقد يقول الناس كما قال الامام احمد بن حنبل رحمه الله عليه، من ادعى الاجماع فقد كذب. طبعا كذب بمعنى كان الكذب المتعمد، وانما اخطا يعني في لغه العرب كلمة الكذب، لأن الكذب ما هو الكذب؟ الكذب ما هو؟ ما معنى الكذب؟ الإخبار بما يخالف الواقع. فإن كان عن عقل كان هذه خطيئة، وإن كان عن خطأ كان كذبا، ولكنه منصور للشرع خطأ واضح. أنا قد أخبرك تقول لي مثلا أرض فلان في الشارع، أقول لك أو في المسجد، أقول لك ليس في المسجد وهو في المسجد. أنا لم أرد الأخفية ولكنني مرعي، أخطأ البطل، أخطأ بطل الرجل، فسألتني فقلت لي بل هو في المسجد أنت جاي، قال لي فلان في المسجد، أنا لست خارج من المسجد، قلت لك لا ليس في المسجد، لا ليس في المسجد. أنا أخبرتك هنا بخلاف الواقع، هذا الخبر كذب أم صدق؟ كذب، الخبر كذب. فلو جاءت واحد وسألك وقلت له كذب فلان، طبعا في أقوال العامة قول الكذب هذا خطأ، لأنك انتهيلك تستلم اللي هو إيه؟ افترى وتعمى، لكن لغويا الشرعية لا شيء فيه، هو كذب، واضح؟ ولذلك الناس ويقول ابن عباس رضي الله عنهما كذب نوح البكالية حينما ادعى أن القدر عليه السلام التقى بموسى غير بني إسرائيل، موسى آخر غير موسى ابن عمران رسول بني إسرائيل، قال إنما أخبر بأنه نوح البكالي يدعي أنه ليس موسى رسول رب العالمين إلى بني إسرائيل، فقال كذب نوح البكالي، وهو من التابعين كذب، مع أن الرجل ليس بكذاب ولا يقدر يكذب، وإنما بمعنى إيه؟ أخطأ، واضح؟ يبقى الكذب يأتي بمعنى إيه؟ الخطأ. فهنا نقول حينما يقول الإمام أحمد من ادعى إجماع فقد كذب، فقد كذب، من يدريه؟ لعله مختلف بين إن الكذب بمعنى إيه؟ الخطأ، من يدريه؟ من يدريه؟ لعله مختلف وأنت لا تدري. ولذلك وجدنا الإمام النووي يقول إن عقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمالات في إناء ذهب أو فضة إلا رواية عن داوود في تحريم الشرب فقط، ولعله لم يدركه حديث تحريم الأكل، وقول قديم للشافعي والعراقيين فقال للكراهة دون التحريم، وقد رجع عنه، فطالما رجع عن القول بالكراهة إلى القول بالتحريم فاعتبره النووي إيه؟ هذا الأمر ليس إيه؟ ليس من الأشياء التي تجد على ادعاء الإجماع، ولا إيه؟ ولا تنقض الإجماع، لأن الشافعي رجع إلى القول بالتحريم. فقال الشوكاني وتأوله أيضا صاحب التقريب، صاحب التقريب دور الإمام الشافعي ولم يحمله على ظاهره، يعني قال بالكراهة ولم يحمله على ظاهره، لأن ظاهر النص ماذا؟ التحريم. قال تثبتت صحة دعوة الإجماع على ذلك، كيف؟ يعني إن جاء صاحب التقريب تأول الحديث ولم يحمله على ظاهره، فهو لم يقل بالتحريم، يقول تثبتت صحة دعوة الإجماع على ذلك، كيف؟ إذا دعوة الإجماع هنا غير ثابت، مش كده ولا لا؟ الكلام دي يعني الجملة دي غير مفهومة، تمام؟ يعني هو كون يقول وتأوله أيضا صاحب التقرير ولم يحمله على ظاهره، يعني تأول الحديث ولم يحمل الحديث على ظاهره، لأن ظاهر الحديث هو التقرير، فتأوله إلى القراءة، قال فثبت صحة دعوة الإجماع على ذلك، كيف؟ نعم، نعم. قال وقد نقل الإجماع أيضا ابن المنذر على تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة إلا عن معاوية ابن قرة، ومعاوية ابن قرة هذا علم إلى الأعلام، توفي سنة 1300، يعني بعد ذلك من الأئمة ومن العلماء، فكيف يصح الإجماع بدونه؟ ثم قال الإمام الشوكاني وقد أجيب من جهة القائلين بالكرامة عن الحديث الذين أجابوا، وقد أجيب من جهة القائلين بالكرامة عن الذين صرح الحبيب عن ظاهره الى الكرامه. اجابوا يعني حينما قيل له فلماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان كان للكرامه؟ قالوا بانه للتدين. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدعو الناس الى ان يذهبوا في الدنيا بدليل قوله في الحديث الاخر انها نفس الحديث، يعني لسه مذكور حديث حذيفه، انها لهم في الدنيا ولكن في الاخره. اذا هذا من باب الزهد. ورد على هؤلاء الذين قالوا بالكراهه وصرفوا اللفظ عن ظاهره الذي يفيد التحريم، رد عليه بحديث ايه؟ فانما يجرجر في بطنه نار جهنم. والحديث سياتي، الحديث سياتي بقول ام سلمه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الذي يشرب في آنيه الفضه انما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا الكلام لا يقال عن الايه؟ عن الامر المكروه، بل يقال عن الايه؟ الامر المحرم، من الامور المحرمه الشديده، يجرجر في بطنه نار جهنم. ولعبد الله كما قال سبحانه ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا الكلام ليس للكراهه بل هو من اشد المحرمات. فرد على الذين قالوا بالكراهه بحديث فانما يجرجر في بطنه نار جهنم، وهو وعيد شديد ولا يكون الا على محرم. ولا شك ان احاديث الباب تدل على تحريم الاكل والشرب. واما سائر الاستعمالات ثلاث، والقياس على الاكل والشرب قياس مع فارق، لان الامامه لان الامامه النووي ولا انعقد الاجماع على تحريم الاكل والشرب وسائر الاستعمالات. اسمعوا، ادعى النووي نقل عن اصحابه كما قال اصحابنا انعقد الاجماع على تحريم الاكل والشرب وسائر الاستعمالات. طيب بالنسبه للاكل والشرب جاء في الحديث، بالنسبه للشرب فقط وعدم الاكل قال ابن داود، فداود قال تحريم الشرب فقط ولم يقل بتحريم الاكل. اما سائر الاستعمالات فهذا مخالف لفعل السلف، بدليل ان السيده ام سلمه كان عندها كل من فضه فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام مضى قديما. كلنا نحتفظ بهذا الكل من الفضة وفيه شعرات النبي صلى الله عليه وسلم وهي راوية حديثا التي روت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه الذي يأكل ويشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. يبقى معنى ذلك أن هذه السيدة راوية الحديث سيدة أم سلمة راوية الحديث فهي أدرى بالحديث فقها من غيره. أضيف إلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالفضة العبوا بها العبوا بها، هذا ثابت عن الحديث أصلا. وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم استعمال خاتم الفضة للرجال والذهب والفضة للنساء، فكيف يحرم جميع الاستعمالات؟ واضح الكلام ولا لا؟ وقوله هنا في الإمام النووي فإن أصحابنا العقبة الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمالات، سائر الاستعمالات هذه لا تسلم له، واضح ولا تسلم؟ لا تسلم، لأنها مختلفة لإيه؟ لنصوص أخرى، واضح الكلام؟ نعم. فقال الإمام الشوكاني ولا شك أن أحاديث الباب تدل على تحريم الأكل والشرب، هذه لا نستطيع أن نتكلم فيها، بل نرد على داود ونقول له ثابت الرواية التي تحرم الأكل كذلك، لأن النص واضح. قال وأما سائر الاستعمالات فلا، لا دليل على التحريم يعني، والقياس على الأكل والشرب قياس مع الباب، مش كده ولا لا؟ لأن هذا أكل وشرب وهذا استعمال، فلماذا جعلت هذا؟ يقاس على ذلك. وليس هناك علة تجمع بين الاثنين حتى تجعل افضل وفرعا، مش كده؟ قالت ان علة النهي عن الاكل والشرب هي تشبهه باهل الجنة، حيث يطاف عليه بآنية بالفضة، وذلك مناط معتبر للشارع، كما ثبت عنه لما رأى رجلا متقسما بقاعة من الذهب فقال: ما لي أرى عليك حية أهل الجنة؟ أخرجه الثلاثة، خذوا بالك، أخرجه الثلاثة، وهذا الحديث ضعيف كما سيرد بإذن الله تعالى. نعم، إيه ده؟ ما لي أرى عليك حية أهل الجنة؟ لا فقط، هو ما لي أرى عليك حية أهل الجنة، وفي لفظ آخر: ما لي أرى عليك حية أهل النار. خلي بالك، حية أهل النار اللي بينزل الحديد، لكن هذا ذهب، هم أهل النار فيتحلون في النار بذهب. خدوا بالكم، هل أهل النار فيتحلون في النار بذهب؟ هذا المجال، ولذلك الأمر الخطر. نعم، شيخ قال ذهب في الجد النار. فاسمع اسمع، ضعيف في جميع الأحوال. الحديث يقول: ما لي أرى عليك حلية أهل الجنة؟ أخرجه الثلاثة من حديث بريدة، ليقول تحت التخريج وهو حديث ضعيف، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال هذا حديث غريب. والنسائي وابن سنده عبد الله ابن مسلم السلمي صدوق يهم كما في التقريب. قلت لفظ أحمد: ما لك ولكلي أهل الجنة، ده لفظ إمام أحمد. وفي لفظ أبي داود والترمذي والنسائي: ما لي أرى عليك حلية أهل النار. وغيبتهم يعني ورد بهذا ورد بذلك. الحديث ضعيف، ولكن بالنسبة كمان لو نظرنا إلى حلية أهل النار، وهل أهل النار يتحلون بالذهب؟ إذا كان الحديث يقول إنها لهم في الدنيا ولهم إيه؟ في الآخرة. يقول: وكذلك في الحليب وغيره. هو بيقول ان ده مرات يعتبر، والمرات عندنا في الحليب بتاعي ايه؟ انها لكم في الدنيا ولكم في الاخره. واحد، هو ده المرات اللي الحديث، لان الحديث هنا بيقول ايه؟ خدوا بالكم: لا تلبسوا الحليب ولا الزجاج، ولا تشربوا في آنيه الذهب والفضه، ولا تاكلوا في صحابها. فانها ان دي هنا لما تذكر بعد التحريم تبقى للتعليم، يبقى العيبة محصورة في الحديث، يبقى أنا لست في حاجة إلى أن آتي بعلة من الخارج، أنا عندي النص، نص على العلة، واخدين بالكم ولا لا؟ واضح؟ يبقى النص عندي هنا إيه؟ أوضح من العلة، لأن إلا للتعليم، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لما أسأل لماذا؟ ما العلة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول لي: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وهذا مناط معظم واحد. فقول الشوكاني: وذلك مناط معتبر للشارع كما ثبت عنه لما رأى رجلا متقدما بخاتم من ذهب فقال: ما لي أرى عليك حية أهل الجنة؟ وخد بالك، أخرجه الثلاثة من حديث بريدة، وكذلك في الحليل وغيره، وإلا لزم تحريم التحلي بالحلي والافتراش للحليل، لأن ذلك استعمال، لأن الحديث يقول: لا تلبسوا الحرير ولا كباش. هل نستطيع أن نقول إن الحرير لا يجوز استخدامه على الإطلاق، ولا محرم لبسه للرجال فقط؟ محرم لبسه، لكن لو استخدم الزادة وعليها شيء من الحرير لا يستطيع أحد أن يقول بإيه؟ بحرمته، لا يستطيع أحد أن يقول بحرمته، وإنما التحريم في أن إيه؟ يرتديها. كذلك لا نستطيع أن نقول إن الحلي عموما حل بالحلي الفضة للرجال لا يجوز، بل يجوز للرجال أم لا؟ يجوز أن يستخدم خاتما من فضة أم لا؟ يجوز. فقال: وكذلك في الحليب وغيره، وإلا لو قلنا يعني إن سائر الاستعمالات محرمة غير الأكل والشرب، سائر الاستعمالات كما نقل النووي، ولو قلنا ذلك لزم تحريم التحلي بالحلي والافتراش للحرير، للحرير، لأن ذلك استعمال، وقد جوزه البعض من القائلين التحريم الاستعمال. يعني حتى الذين قالوا بتحريم الاستعمال كالإمام النووي ومن نقل عنهم أجازوا بالفراش الحليب وأجازوا استخدام التحدي بالحلي كالفراش. قال وأما حكاية النووي للإجماع على تحريم الاستعمال ثلاثة أشياء مع مخالفة داوود والشافعي وبعض أصحابه، وقد اقتصر الإمام المهدي في البحث على نسبة ذلك إلى أحسن الأمة، وهذا هو الحق. يعني لما يقتصر الإمام المهدي في البحث الذي ذكر في أقوال أهل الملة على نسبة ذلك إلى أحسن الأمة، يكفي أن تقول إنه مذهب الجماهير، لكن لا تقول إنه ليه إجماع، لأن مذهب الجماهير ليس بحجة شرعية الإجماع، الحجة بالإجماع الذي نعم العصر، لأن الأمة لا تجتمع على ضلال، فكيف تجتمع وهناك مخالفون؟ قال على أنه لا يخفى على المنصف ما في حجية الإجماع من النزاع والإشكالات التي لا مخلص عنها. طبعا هذا الكلام أؤجل الكلام عليه، لأن الإمام الشوكاني كلام في الإجماع سنتعرض له في حين لما تكون يعني المعركة مختلفة وتستحق أن نذكر شيئا من أقوال أهل الأصول في قضية الإجماع. لكن المسألة الآن يعني لا نحتاج إلى الإجماع هذا الأمر لأنه مرفوض بالنصوص، لكن إنما تأتي مسألة يحتاج فيها الناس للإجماع ولا يكون هناك مخرج إلا بالتحقيق الحق في قضية الإجماع، فسنضطر بمشيئة الله تبارك وتعالى لكي نناقش الإمام الشوكاني ونناقش أهل العلم في حجية الإجماع ونقول ما لهم وما عليهم من هذا الباب. فهو يقول على أنه لا يخفى على المنصف ما في حجية الإجماع من النزاع والإشكالات التي لا مخلص عنها، فرمى لنا الإمام الشوكاني لهذه القضية في بداية شرحه لكتاب المنتقى ليبين لنا منهجه وليبين لنا رحمة الله عليه موقفه من الإجماع من منذ البداية من بداية الكتاب. يقول والحاصل أن الأصل الحل فلا تثبت الحرمة. خذوا بالكم من الكلام اللي بيقوله ده كلام مهم جدا، والإمام الشوكاني دايما بيستخدمه كأداة من أدوات تحرصوا على إنه كلام طيب جدا. يقول والحاصل أن الأصل الحلم، لأن الأصل من أشياء بحث تمام ولا لا؟ الأصل من أشياء، أما الله تعالى خلق لنا الأشياء وامتد علينا بها، هل يمتد علينا بأشياء حرمها علينا ولا يمتد علينا بأشياء حرمها علينا؟ إنما يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذه منا من الله وامتنان من الله تبارك وتعالى علينا بأنه خلق لنا. لو كان كل شيء نجس وكل شيء حرام إلا ما استثني لم يكن في هذه الآية نعم كبير معنى، لكن عظماء عظمة الآية أنه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ده مخلوق لكم، يبقى كله حلال وكل طاهر، ولكن المحرمات محدودة والنجاسات محدودة كلها. ولذلك تجد العلماء لما يتكلموا يذكروا المحرمات ولا يذكروا المباحات، يذكروا النجاسات ولا يذكروا الطهارات، الأشياء الطاهرة لو ذكرنا الأشياء الطاهرة مش هنخلص، لازم تجد هنقول الخشب طاهر والجلد طاهر والسقف طاهر والحيطة دي طاهرة، مش هنخلص الأشياء الطاهرة كل شيء، والنجاسات إيه؟ أشياء قليلة تعد على اليد أصابع الإيد واحدة مش كده؟ كذلك بالنسبة للمحرمات قل تعالوا أكلوا ما حرم ربكم عليكم المحرمات، يبقى كل شيء طالما بيدخل دايما المحدود ولا غير المحدود؟ لأن غير المحدود لا يذكر، يذكر إيه؟ الأشياء المحدودة، والأشياء بدأت محدودة تقليلة تخضع للحق. فيقول كل هذه الأشياء وأشياء إلي محرما على صاحب يطعم إلا أن يكون بيتة أو ذبحا مسموحا أو لحما مسموحا، فالأشياء المحرمة معدودة والأشياء الحلال إيه؟ غير محدودة، غير محدودة. يقول والحاصل أن الأصل الحلال، الأصل في الأشياء، يعني لما تيجي تقول لي تيجي تاكل بطيخه اقول لك ما البطيخ؟ تقول لي لا يخرج الى الارض. اقول لك حلال ولا حرام؟ تقول لي حلال. اقول لك ايه الدليل؟ تقول لي لا انت اللي تجيب دليل على البطيخ. اي حاجه اقول لك هذا الشيء الشراب ده حلال ولا حرام؟ تقول لي تقول لي عندك دليل على التحريم؟ اقول لك لو قلت له يبقى حلال. يبقى الذي ياتي بالتحريم هو اللي يجيب دليل. واخدين بالكم؟ اللي عايز يقول على حاجه حرام هو اللي يجيب دليل. لكن اللي بيقول حلال ما يجيبش دليل. نعم؟ عرض. انت على الارض حتى يقوم دليل. انا على الارض ايه؟ الحلم. الارض الطهاره. اللي عايز يقول على شيء مناجد يجيب دليل. اللي عايز يقول على شيء انه حرام ياتي هو بالدليل. لكن انا طالما بقول حلال لست مطالبا بالدليل. مش انا عشان انا اللي بقول يعني اي حد يقول على حاجه حلال مش مطالب بالدليل. حتى في المعاملات اللي بين الناس البيوع اي اسلوب من اساليب المبايعات تقول لي هذه المعامله حرام اقول لك دليل لك ايه؟ تقول لي لا هات لي دليل على انها حلال اقول لك لا انت اخطات. الاصل في المعاملات ايه؟ الحلم والاباحه. حتى قال الدليل على الدليل. تقول لي الشراكه الفلانيه حلال ولا حرام؟ المعامله الفلانيه حلال ولا حرام؟ اقول لك الاصل التحريم. عندك دليل على التحريم هتقول ما عندكش. طب العبادات الاصل فيها ايه؟ التوافق. ما ينفعش بقى تيجي في العبادات تقول لي الاصل في العبادات الحلم اعمل لا هنا البدعه. لان العلم لا يعبد الله براينا. لان لو ترك الامر على الجناح هيعبد الله عز وجل بالبدعه والضلالات. لكن ربنا علمنا انه لا يتقرب اليه الا بما يرضيه. العمل الصالح فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربي احدا. لابد ان يكون موافق لهذه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى العبادات الاصل فيها ايه؟ التوعدات. يجي لك بعض الجهل ويقول لك الجماعه السنيه دول جماعه متطرفين. ليه عبد المتطرف او المعتدل؟ يقول لك لانهم يقولون كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله ضلاله. نقول لهم يا اخواننا اللي قال كده مش المتطرفين. اللي قال الكلام ده مين؟ سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. الناس اللي بتضربوا قال هذا الكلام. يقول لك طب يعني الفرائض دي ما هي بدعه ما كانتش في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني خلاص بقى الواد اللي بيتكلم بقى واد ايه؟ يعني ذكي ودماغه كبيره قوي واعرف مشكلات كبيره. والعربيات يعني تركبوا بقى حمير وتركبوا جيران وتركبوا جمال وتعملوا هذا ده هذا ده. لان الحديث ده بيتكلم عن كل محدثه في الدين بدعه مش في الدنيا. المحدثه في الدين لان الدين لو ترك للاحداث سيتغير الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. لان الله قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فلو جاء انسان ليأتي في الدين بجديد فقد ادعى ان محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الامانه وقصر في تبليغ الدين. واضح؟ في الدين وقضايا العبادات ليس فيها صراع وليس فيها محدثات. المحدثه فيها بدعه والبدعه ضلاله والضلاله ضلاله. لكن بالنسبه للدنيا الحق فيها ايه؟ في الاباحه. كل شيء مباح حتى ياتي الدليل على التحريم. فلو واحد يقول لك طب قول لي في القران إن الطائرة حلال. كل قال تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا ويخلق ما لا تعلمون. يهن عليك بهذا والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فكل ما يخلق هذا حلال حتى يرد الدليل على الايه؟ على التحريم والوقاحة. علشان مش يجي كل واحد يقول طب قول لي حلال ولا حرام كل مسألة هتجيب له فيها نص. لا، شريعة خاصة تصلح لكل زمان ولكل مكان. شريعة تصلح لكل، ولذلك المحرمات مقصورة. ولما يتكلم عن المحرمات في المعاملات، المعاملات لما يحرم فيها تجد التحريم ليه؟ التحريم ليه؟ من أجل المصالح. يحرم الربا، لأن الربا إيه؟ في ظلم. يحرم القمار لان القمار انسان يقامر بدون مجهود وبدون تعب يكسب والاخر يخطف امواله. هذا امر ضد مكارم الاخلاق وضد العمل. ان انسان يقامر يبقى مليونير وانسان اخر خسر كل ما يملكه. ده خسر بدون سبب وده خسر بدون سبب. والمكسب لابد يكون اما ان يكون عن طريق راس مال اشتغل او يكون عن مجهود عرف يبذل او ان يكون لديه اثنين معه. فاذا جاء ربا انسان يعطي مال تخسر تكسب هو هيكسب وانت تخسر مجهودك هذا لا يجوز في شرع الله تبارك وتعالى. لكن يدخل معاك في مرافقه في مضاربه يعطيك مالك صرف تعمل بالمال يكون من نتائج المال ونتائج الجهد والعرق ينتج ماذا؟ ينتج ربا. هذا بقى يعود عليكما حزمة الخصومة. قد يخسر الذي كان بمجهوده خسر مجهوده لم يحصل شيئا بس خسر المجهود وانت تخسر من مالك. ما انت كنت مستريح بس دفعت فلوس خسرت الفلوس وهو خسر مجهوده. لكن هو خسر مجهوده والذي يقول لك هذا ظلم. الربا كده. ولذلك حرم الربا حرم الثمار حرم الغرض اني غرر بيك التغرير حرم الغرض حرم الغرض حرم الظلم حرم الامور التي يحدث فيها خلاف بين الناس وتورث مشاكسات بين الناس في عقول لا تبع لها عند حين عشان ما يورث خلافات وامور تجعل هناك مشاكل نفسيه بين الاخوه وتؤدي الى العراق. ايه دي الامور التي جعلها الشرع اسبابا او الاسباب العامه للتحريم في البيوع كما سيجي لما ناتي بالكلام في البيوع وفي المعادله. يبقى الامام الشوكاني لما بيقول والحاصل ان الافضل يتحل يبقى في ايه؟ في كل شيء. فلا تثبت الحرمه الا بدليل يسلمه الخصم. خد بالك لما تناظر يبقى لابد ان انا اتي لك بدليل تسلم به. لكن هذا الدليل ان كنت انت لا تسلم به يعني لو انت مثلا بتناظرني المساله وانت لا تعتقد في القياس يبقى انا لا اناظرك ولا افهمك بالقياس. لماذا؟ لان القياس ليس حجه عندك. واضح؟ قد تكون ممن يحتج بعمل اهل المدينه. احتج عليك بعمل اهل المدينه يبقى احتج عليك بحجه تسلم بها. اما اذا كان الخصم لا يسلم بهذه الحجه لا تلزمه. واضح؟ ولذلك لابد ان تاتي للخصم بدليل يسلمه. والا ان لم يكن يسلم به فاتي لحديث يقول وعيد ضعيف فلا يسلم به. الحديث عندك ضعيف فلا تسلمه فحينئذ لا يلزمه بهذا الخصم. واضح؟ لابد انك انت اما تكون بتتناظر او بتناقش طالب علم او حد من العلماء تستدل عليه بدليل يسلم. اما ان كان ينافي وقت الدليل فليس مخصوما بكلامك على الاطلاق. واضح؟ تشوف كلام تحفظ الكلام معك الكلام مهم عشان نتادب باداب اهل العلم. نتادب باداب اهل العلم. والحاصل ان الاصل الحلم فلا تثبت الحرمه الا بدليل يسلمه الخصم. لازم يسلمه ولا تكلف المقام بهذه الصفه. المقام الذي نتكلم فيه الان بالنسبه لاشد تكرس. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يقول والحاصل أن الأصل الحل فلا تثبت الحرمة إلا بدليل يسلمه الخصم ولا دليل بالمقام. يعني المقام الذي نتحدث فيه الآن الذي يدعى فيه أن استعمالات الذهب والفضة محرمة زيادة على تحريم الأكل والشرب في الأوائل. هل هذا المقام فيه دليل بهذه الصفة؟ قال ولا دليل بالمقام بهذه الصفة. فالوقوف على ذلك الأصل اللي هو العلم المعتضد به بالبراءة الأصلية. البراءة الأصلية اللي هي تسبق ورود الشرع الأشياء قبل ورود الشرع على البراءة الأصلية. واخد بالك ايه البراءه؟ براءه تعريف هذا الامر حلال او حرام تكون دليل على هذا الكلام. الاصل البراءه، الاصل انك بريء من اي استجابة، الاصل ان الذمه بريئه من اي استجابة، حتى يرد الدليل على استجابة الذمه بكذا. واضح؟ يقول المعتضي لي بالبراءه الاصليه هو وظيفه المنصف الذي لم يخطأ بصوت هيبة الجمهور. المنصف الذي ما خدش ضربة صوت، صوت من هيبة الجمهور كلمة هذا ما عليه الجمهور بالتأكيد. لا، طالب العلم المنصف اللي ما بيتحركش الا بدليل، هذا لم يخطأ بصوت هيبة الجمهور، لان هيبة الجمهور بتخوف، يقول لك هذا ماذا بدا الجمهور حرك هذا الكلام، يرجع للإنسان الجيش كده. قال هو وظيفة المنصف الذي لم يخطأ بصوت هيبة الجمهور، لا سيما وقد أيد هذا الأصل حديث ولكن عليكم بالفطرة تلعبوا بها لعبا. يبقى أصل عندنا الكلمة ولن نتحرك عنه حتى يأتي هذا، فما بالكم إن كان هذا الأصل مؤيد كذلك بنصوص أخرى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبك. يعني ايه العبوا بها؟ العبوا بها استعملوها، استعملوها اشكروا باستعمالها لا شيء فيها. اخرجه احمد وابو داود واشهد له ما سلف ان ام سلمة جاءت بجلجل من فضة، الجلجل دول الجرس ولكن بدون الدلية التي تفعل الاصوات اللي هو الاناء نفسه، جاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد خبر، يعني حركته في الماء. وهذا سبق وان ذكرناه عندما كنا نتكلم عن التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في البخاري وقد ذكر. وقد قيل ان العلة في التحريم، لماذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم استخدام هذه الاواني؟ قال العلماء العلة في التحريم الخيلاء او كسر قلوب الفقراء. الخيلاء اللي الذي يفعل هذا من الناس عنده خيلاء وفخر وما شاكل ذلك، يعني واحد يعمل نفسه اناء ذهب او اناء فضه يشرب فيه، وهذا امر يكسر قلوب الفقراء. قال هذه العلمه خطا. لماذا؟ قال ويرد عليه جواز استعمال الاواني من الجواهر النفيسه وغالبها انفس واكثر قيمه من الذهب والفضه، ولم يمنعها الا من شمس، يعني هذا ربنا حرم على الناس استعمال سائر الاشياء النفيسه الاخرى غير الذهب والفضه ابدا، لم يحرم ذلك من اهل العلم ويمنعه الا من شمس. وقد نقل ابن الصباح الشامل الاجماع على الجواز وتبعه الرافعي ومن بعده. فمساله استعمال الاواني من الجواز النفيسه هذا امر ليس من تحريم، فلماذا حرم الذهب والفضه ولم يحرم غيرهما؟ إذا في علة الذهب والفضة خاصة، فقضية الخيلاء أو قصر قلوب الفقراء الأمر لا فرق بين هذا وبين ذلك. ثم سيترتب على ذلك أنك بالقياس على هذا لو كانت العلة كسر قلوب الفقراء لحرمت كل الأشياء التي يظهر فيها المباهاة أو الأمور التي تظهر الغنى الفاحش. ففي بعض الناس بتركب سيارات اكثر، يعني مثالي يكون راكب سياره بمليون جنيه ولا اكثر استدراك عليك تقول هذا حرام، قد تقول هذا الكلام الاولى، قد تقول هذا الامر من باب يعني ترك الزهد في الدنيا، واين الزهد يا عم الشيخ؟ لكن تقول حرام هذا لا يجوز ان تقول عن شيء في دين الله تعالى حلال او حرام الا الايه؟ بحكم يجي على الانسان ربنا اعطاه مالا فمنع قصرا، يقول له هذا حرام قياسا على هذا، لا في التحريم والتحريم ليس لي ولا لي، لا لي ولا لي، التحريم والتحريم لمين؟ لله سبحانه وتعالى، احنا لا نحلل ولا التحريم والتحريم لله سبحانه وتعالى. لكن طبعا هذه الامور لما تحدث ويكون في اشياء فيها طرق ومشاكل ذلك ياتي بقى ادله اخرى تنهى الناس عن هذا الامر، لان هذا بقى من باب كبس قلوب الفقراء. هذا امر وارد ولا مش وارد؟ هذا امر وارد ولو احكام اخرى، لكن ما يعني الهدف هنا في هذه المسألة في قضية الشرب أو الأكل في أواني الذهب والفضة ليس في العلة هذا الأمر الذي إذا وجدت وجد التحريم وإذا انعدم انعدم التحريم وإلا فإن هذه الأمور التي فيها طرح وتحدث وتكسر قلوب الناس في بلاد قد لا يجد الناس فيها الدواء وقد لا يجدون فيها المأوى وقد لا يجدون فيها كذا أو كذا الشاب قد لا يستطيع أن يجد مسكنا ولو بالتجار لكي يسكن فيه ويجد بجواره إنسانا آخر عنده طبعا الكلام ده كله ما بيتكلمش في مسألة توزيع الصلوات الآن ولكن بنتكلم عن إن هذه الأمور لو وجدت في مجتمع في المجتمعات لابد وأن يتعلم الناس كيف لا يكسرون قلوب الفقراء وكيف يكون هناك تكافل وكيف نعلم جميعا سلطة حاكمة ومحكومين على إزالة الفوارق بين الناس عشان تبقى المسألة ما نجدش الإنسان لا يجد بطنا للطعام الذي عنده ونجد إنسانا آخر لا يجد طعاما لبطنه فيجد هو أولاده جياعا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما آمن من ذات شبعان وجاره جائع هذه النصوص كلها نحن نتكلم فيها الآن نتكلم في العلة قد يقول قائل وهل قضية الخللاء وكسر قلوب الفقراء ليست علة لتحريم بعض الأمور لكل علة لتحريم أمور كثيرة وأمر من مقاصد التشريع لكن إحنا بنتكلم الآن على العلة الفقهية في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم استخدام إناء الذهب أو الفضة في الشرب وصف يبقى في فرق بين الاثنين لكن قضية كسر القلوب وما شكل ذلك موجود يقول وقيل العلة التشبه بالأعاجم وفي ذلك نظر لثبوت الوعيد للفاعل ومجرد التشبه لا يصل إلى ذلك لأن التشبه بالأعاجم أو التشبه بالكفار ليس كله يستحق الوعيد الشديد فقد يستحق الوعيد الشديد لو كان الأمر من باب العقيدة ثم الأمر يتراوح ما بين كبيرا من الكبائر التي قد تخرج من الملة لو الإنسان تشبه به في عقائده وقد يكون الأمر كبيرا وقد يكون الأمر أدنى بل مسألة متساوية فليست هذه هي العلة يقول وأما اتخاذ الأوائل بدون استعمال فذهب الجمهور إلى منعه ورخصت فيه طائفة وقد عرفت الحق في المسألة فذلك قلت الأمير الصنعاني صلى السلام والحق ما ذهب إليه القائل بعدم تحريم غير الأكل والشرب فيهما إذ هو الثابت بالنص ودعوى الإجماع غير صحيحة يعني الإمام الصنعاني قال بما الشوكاني من أن دعوى الإجماع غير صحيحة والثابت بالنص للاستعمال يعني الإنسان عنده إناء من فضة وضع عنده زينة يجي تقول له هذا حرام لا طبعا لا يجوز لك أن تقول له هذا حرام قد يكون عنده خاتم الفضة هذا جاهز فالواحد لكن التحريم ان الانسان يشرب من فضة او يشرب من اناء ذهب وقد بينا ان العلة قول النبي صلى الله عليه وسلم لهم في الدنيا ولها في الاخره الحديث 64 عن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الذي يشرب في آلة الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله والحديث متفق عليه من رواية الامام احمد والبخاري ومسلم قال ولمسلم ان الذي ياكل او يشرب في اناء الذهب والفضه يعني انما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله ده حديث ام سلمة اما حديثه او الحديث برقم 65 وعن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في اناء فضه كانما يجرجر في بطنه نارا رواه احمد وابن ماجه والحديث صحيح كما صححه البصيري في تعليقه على سنن ابن ماجه وكذلك الشيخ الألباني يقول الشوكاني حديث ام سلمة اخرجه ايضا الطبراني وذات الا ان يتوب نوعا باب التوبه مفتوح حتى ولو لم تثبت هذه الزياده في الحديث فان باب التوبه مفتوح لكل انسان حتى ولو اشرك بالله سبحانه وتعالى فباب التوبة إيه؟ قد يقول قائل كيف يتوب من الشرك مع أن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نقول إن قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به بدون ماذا؟ بدون توبة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بدون توبة أما بالتوبة فتأتي الآية التي يقول فيها قل يا عبادي الذين أشركوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا بالتوبة، قل يا عبادي الذين أشركوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الشرك كمان ولا لا؟ الشرك طبعا، لأن الآية بتتكلم عن التوبة. وإلا لو لم يكن الشرك من الممكن أن يغفر بالتوبة لما كانت توبة الصحابة مقبولة. ألم يكونوا مشركين قبل نبي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالشرك لا يغفر إلا بشرط، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. يبقى لابد للشرك وللكفر من توبة، يخرج الإنسان بها من الشرك إلى التوحيد ومن الكفر إلى الإيمان. لكن قول الله تعالى في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بإيه؟ من غير توبة. من غير توبة يعني إنسان ارتكب كبيرا من الكبائر، تيجي أنت تقول هذا سيدخل النار جهنم، أنت في هذا كذاب. أنت تقول من فعل هذا يدخل النار، ربنا وعد هذا، لكن الشخص الفلان ده اللي ارتكب الكبيره دي ما تمشي منها. انت توقن ان يدخل النار انت بتتقل على الله، لانه في مشيئه الله تعالى، ان شاء غفر وان شاء عذب. فنحن لا نتدخل في عمل الله عز وجل، هذا من سوء الادب مع الله تبارك، هذا من سوء الادب مع الله عز وجل. فلذلك قال هو في مشيئه الله، ان شاء غفر وان شاء عذب سبحانه، وهو رب العباد. لسنا نحن أربابا ولسنا آلهة، وإنما نحن نعلم نعلم نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر. نحن من كلنا، ليس هناك طبقية في الإسلام، وإنما الجميع قد يكون متخصصون علماء. ولو رسول للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلم الذين يستنبطون أمرهم، لكن العلماء يعني حتى العلماء يؤمروا وينهوا، يؤمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر لقول الله تعالى وتواصوا، صيغة مفعلة تواصل يعني وصل بعضهم بعضا، تواصل. أوصيك وقبل أن أوصيك يكون عندي الاستعداد لكي أقبل إيه؟ النصيحة منك وأقبل الوصية منك. ليس هناك طبقة تلقي النصائح وطبقة تتلقى النصائح فقط، لا. الذي ينصح لابد أن يتقبل النصح. ناصح وفي نفس الوقت يكون منصوح. الصغير ناصح ومنصوح. والكبير ناصح ومنصوح، الحاكم ناصح ومنصوح، المحكوم ناصح ومنصوح، العالم ناصح ومنصوح، طالب العلم ناصح ومنصوح، وهكذا الجميع. فيقول حديث أم سلمة أخرجه أيضا الطبراني وزاد إلا أن توب. وقد تفرد علي بن مسهر بزيادة إلاء الذهب الثابتة عند مسلم. وطبعا علي بن مسهر هذا كما في التقريب ثقة له براهين بعد أن حضرت وتوفي سنة 89 رحمة الله عليه. فزيادة إناء الذهب، إناء الذهب موجودة في صحيح الإمام مسلم من زيادة علي بن مسهر. قال وحديث عائشة رواه أيضا الدارقطني في العلم من طريق شعبة والثوري عن سعد بن إبراهيم. طب إيش نحن دور نصلي العشاء نكمل بعد العشاء ربع ساعة أو ثلث ساعة عشان إخواننا ما نعطلوا مش بس في الدنيا في صلاة العشاء. وسلم تسليما كثيرا. قبل الصلاة قرأنا حديثي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الأول برقم 64. قال وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. ولمسلم إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة. وعن عائشة رضي الله عنها في الحديث 65 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب من إناء فضة كأنما يجرجر في بطنه نارا. رواه أحمد وابن ماجه فهو صحيح. حديث أم سلمة، ده كلام ابن الشافعي، حديث أم سلمة أخرجه أيضا الطبراني وزاد إلا أن يتوب. فقد تفرد علي بن مسير بزيادة إناء الذهب الثالبة عند مسلم. هذا ما قرأناه قبل عصر. والآن نتم الكلام الذي كتبه الإمام الشوكاني. يقول في تخريج الحديث الثاني لأن الحديث الأول متفق على صحته، فهذا قد جاوز القنطرة، رواه أحمد والبخاري ومسلم. أما الحديث الثاني فهو رواه أحمد وابن ماجه، وإن كان صححه البصيري وصححه الشيخ الألباني وغيرهما، إلا أن الحديث فيه كلام في علل. فيقول حديث عائشة رواه أيضا الدارقطني في العلل. أفرض أهل العلم من الأكابر كالإمام أحمد وكالإمام ابن المديني وكالإمام الدارقطني كتبا في علل الحديث معروفة ومعلومة، ولا يستغني عن النظر فيها أهل العلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اسمها هكذا علم العلل، اسمها علل الحديث، علل الحديث الإمام أحمد، علل الحديث للإمام ابن أبي حاتم الراضي ينقل عن أبيه، علل الحديث للإمام الدارقطني، علل الحديث للإمام ابن المديني. يقول رواه أيضا الدارقطني في العلل. طبعا الحديث المروي في العلل لابد أن يكون ما أتى به المؤلف إلا لماذا؟ لعلة فيه، يعني لن يكون الحديث بالعلل إلا إذا كان فيه إيه؟ علة. يقول من طريق شعبة والثوري عن سعد بن إبراهيم عن نافع عن امرأة ابن عمر سماها الثوري الصفية، وأخرجه أي حديث عن شعبة أيضا أبو عوانة في صحيح بلفظ الذي يشرب في الفضة إنما يجد في جوفه نارا. وفيه اختلاف على نافع، فقيل عنه يعني عن نافع عن ابن عمر أخرجه الطبراني في الصحيح، وأعله أبو زرعة وأبو حاتم الرازي، أبو حاتم في العلل برضه. وقيل عنه يعني عن نافع عن أبي هريرة ذكره الدارقطني في العلل أيضا، وقطعه من رواية عبد العزيز بن أبي رواد قال هو الصحيح. شبع علماء العلة يخطئون إسنادا معينا ويقولون بل الصواب فيه إيه كذا. يقول وصحيح فيه عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر كما تقدم، يعني عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي بكر عن أم سلمة. قال الحافظ في التلخيص الحبيب لأن هذا الكلام الذي يكتبه الشوكاني هو ينقله من أين؟ من كتاب التلخيص للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. يقول الحافظ فرجع عن حديثه إلى حديث أم سلمة، ولكن الحديث كما رأيتم قد صححه البصير بن الضحى الدجاجة في الكلام على زوائد الإمام الحافظ بن ماجة، وقال هذا الإسناد صحيح جاره ثقات. قلت وله شاهد، هذا كلام البصيري في الصحيحين وغيرهما من حديث حذيفة وأم سلمة. فخلاصة القول أن الحديث صحيح كما أسلم. يتكلم عن فقه الحديث فيقول يجرجر. ما معنى يجرجر؟ إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر. ما معنى الجرجرة؟ ينقل عن صاحب القاموس المحيط الإمام الفيروز بادي فيقول الجرجرة صب الماء في الحلق، اللي هو التجرع، صب الماء في حلق الإنسان يسمى جرجرة كالتجرجر. والتجرجر أن تجرعه جرعا متداركا، لو تأخذه لتجرعه جر جرى جرجر الشراب صور، يعني يعمل صور، وراح بيشرب يعمل ايه صور، وجرجره سقاه على تلك الصفة. يبقى لو نسبت الجرجرة بالشراب ذاته تقول جرجر الشراب، فجرجر فعل والفاعل الشراب، من الذي جرجر الشراب نفسه؟ يبقى صوت، يبقى صوت الشراب. سقاه ولو قلت جرجره يعني جعلت الشراب مفعولا به، فيبقى من الذي جرجر؟ الشارب نفسه، واخد بالك؟ فيبقى معناه سقاه على تلك الصفة. يبقى إن نسبت الجرجرة إلى الشراب كفاعل فهو صوته، وإن نسبته إلى فاعل الشرب فمعنى ذلك أن الجرجرة تكون إيه؟ السقيا على تلك الصفة كما قاله في القاموس المصري. هذه الدرجات. قوله نار جهنم، الحديث يقول والعياذ بالله ان الذي يشرب في انيه الفضه انما يجدر في بطنه نار جهنم، يروى بالرفع ويروى بالنصب. فما معنى الرفع هنا وما معنى النصب؟ يعني لم يقل يجدر في بطنه نار جهنم او يجدر في بطنه نار جهنم. على ما اسلفنا عن صاحب القاموس نفهم روايتي الحديث. يعني لو قلنا يجرجر في بطنه نار، يبقى من الذي يجرجر؟ الشراب نفسه اللي هو النار نفسها، يجرجر ناره يبقى نار فاعل واضح. ولو قلنا يجرجر نارا يبقى الفاعل الشارب، صواب الفاعل الشارب نفسه. نعم، يقول نار جهنم يروى بالرفع وهو مجاز. مجاز ليه؟ لأنه ليس على الظاهر، لأن النار لا تجرجر على الحقيقة، ولكنه جعل خوف جرع الإنسان للماء في هذه الأوان المخصوصة لوقوع النهي عنها واستحقاق العقاب عليها، جعل الصوت كجرجرة نار جهنم في بطنه على طريق المجاز. واضح؟ يبقى حدثت ايه؟ أداة التشبيه، مش كده؟ فقال جعل، يعني هو بيقول جعل صوت جرعه، ولما قال يجرجر في بطنه الماء، يبقى اللي بيصوت ويعمل الصوت الماء، جعل بدلا من الماء ايه؟ النار. فحدث ايه؟ ها؟ المشبه، مش كده ولا لا؟ مش كده؟ واتى بالايه؟ بالمشبه دي اللي هو مرجع ادم، فدي تعتبر استعاره. فهذه الاستعاره من ابواب الايه؟ المجاز. ولذلك قال يروى بالرفع وهو مجاز. فكونوه حدث المشبه واقام المشبه به بدلا منه، هي دي الاستعاره، مش كده ولا لا؟ لانه اتى بصفه من صفات المشبه اللي هي الايه؟ الجرجره. فرفع وقال يجرجر في بطنه نار، يبقى اللي بيجرجر ده الشراب، فحدث الشراب. واتى بدلا من الشراب لان هذا سيؤول الى اكل. ولذلك السؤال هو هل النار هنا، هل النار هنا المقصود بها الحقيقه ولا المقصود الجزاء؟ الجزاء زي ما قال في سوره النساء ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. هل هم بياكلوا النار حقيقه ولا بياكل ما يؤول به الى نار جهنم؟ يبقى هو ده الجزاء. يبقى الايه المحفوظ ان هو بياكل في بطنه والعياذ بالله اموال يتامى. هذه الاموال كما قال عن الاموال التي يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكسبون. نفس الكلام اموال اليتامى هذه تبقى نار في البطون والعياذ بالله. فيقول انما ياكلون في بطونهم نارا، بيتكلم عن المآل والجزاء في الاخره. لكن هو بياكل سكر وبياكل عسل وبياكل حاجات طعمها حلو، ها مش كده ولا ايه؟ بياكل مال، هذا المال هو مستطعمه، فما بياكلش نار في الواقع، ما بياكلش نار، لكن في المآل هذا الذي ياكله الان عسلا وشهدا وسكرا سينقلب في بطنه الى نار والعياذ بالله في المآل والجزاء. فإن الحديث بيقول يجرجر في بطنه نار جهنم، اللي على الدرجه الصوت اللي بيحصل ده من الشراب، المآل والجزاء هيكون كانوا يوم القيامه ايه؟ نار والعياذ بالله. فقال يروى بالرفع وهو مجاز، لأن النار لا تجرجر على الحقيقه، ولكنه جعل صوت جرع الإنسان للماء في هذه الأوائل المخصوصة لوقوع النهي عنها واستحقاق العقاب عليها كجرجرة نار جهنم في بطنه على طريقة المجاز. يعني على طريقة المجاز، يعني حدث الايه؟ أداة التشبيه وحدث المشبه، فأتى بالمشبه وأقامه بدلا من المشبه فكان على طريق المجاز، فقوله على طريق المجاز اختصر. قال والأكثر الذي عليه شراح الحديث وأهل الغريب واللغة النصب، يعني نار جهنم، والمعنى كأنما تجرع نار جهنم. قال في الفتح بعد ذلك نقل بالفتح، ويحسن أن نأتي لطالب العلم بما ذكره صاحب الفتح في هذا الباب في المجلد العاشر من كتاب الأجربة عندي في طبعة المطبعة الثلاثية بصفحة 100. يقول الإمام ابن حجر إيه؟ في بطن نار جهنم وقع للأكثر أكثر الرواة بنصب نار على أن الجرجرة بمعنى الصبر أو التجرع، فيكون نار نصب على المفعولية والفاعل الشارك أو أن يصب أو يتجرع، يبقى منصوبة. يتجرع في بطنه نار جهنم، يتجرع، من الذي يتجرع؟ الشارك، فنصبت نار على المفعولية، يعني المفعول إيه؟ والفاعل الشارك أن يصب أو يتجرع. وجاء الرفع هنا اتكلم عن توجيه رواية النص، طب توجيه رواية الرفع، قال وجاء الرفع على أن الجرجرة هي التي تصلب في البطن، يعني تصل إيه؟ الشراب نفسه. قال النووي النص أشرف، ويؤيد رواية عثمان بن مرة عند مسلم بلفظ فإنما يجرجر في بطنه نارا، هكذا جاءت إيه؟ منصوبة وقع، لأن نار جهنم من الممكن أن تقرأ نار ونارا، لأن الألف حذفت من إيه؟ للإضافة، لكن نارا كده، فقال هنا إيه؟ نارا من جهنم، لما حدث الإضافة وأتى بمن الوسيطة دي، فقال نارا ونصبت نارا ولا تكتب ولا تقرأ إلا منصوبة. قال وأجاب الأزهري النصب على أن الفعل عُبِّي إليه، يعني في بطني نار جهنم، يعني الجرجرة عُبِّيت إليه. يعني عُبِّيت؟ ما معنى عُبِّيت؟ عُبِّي عن مصابته، لأن الفعل اللازم لا يمكن مفعولا، والفعل المتعدي هو الذي يتعدى لينصب إيه؟ مفعولا تارة، وأحيانا هناك أفعال تنصب مفعولين، وأحيانا هناك إيه؟ أفعال تنصب ثلاثة إيه؟ مفعول. فهنا يقول وأجاب الأزهري النصب على أن الفعل عُدي إليه، يعني نصبه على أنه مفعول. واسم السيد الرفع، أجاب يعني اسم السيد الرفع على أنه اسمع خبر إن وما موصوله، لأن الحديث بيقول إيه؟ الحديث بيقول عندك إنما يجرجر، إنما مش هنعتبر إنما لا كفى، لا، إلا هذه أداة توكيد ونصب بتدخل على الجملة الإسمية، تنصب المبتدأ وترفع الإيه؟ الخبر، فإن هكذا اتفقنا ما موصولة، يبقى اسم موصول بمعنى الذي، وهي اسم إن، يبقى ما اسم إن، يبقى خبرها إيه؟ ها؟ أهو يقول، شوف بيقول إيه؟ وابن السيد أجاب الرفع على أنه خبر، خبر إن وما موصولة، يبقى إنما إن الذي ها؟ يجرجره في بطنه إيه؟ نار جهنم، واضح؟ فأصبحت خبر لإن، لأن ما موصولة اسمها، ويبقى خبرها إيه؟ نار، فشفت قراءة الرفع، فيبقى رواية الرفع عندنا لها توجيهات، التوجيه الأول أنها هي الفاعل، هي التي تجرج، يعني تعمل صوت زي طوق الشراب، جرجر الشراب بمعنى صوت نفسه، ومن الممكن أنها تكون مرفوعة لأنها خبر إيه؟ خبر إن. طب فين الفاعل؟ فين الاسم؟ ما الموصولة؟ إنما يعني إن الذي. قال ومن نصب جعل مازق أبو اليونقم، ويقول إنها مفعول به للفعل، يبقى ما عنده إيه؟ كافة، كفت إلا عن العمل، زي إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، يبقى ما كفت إلا عن العمل، وأصبحت إن إيه؟ غير مصيبة، واخد بالك ولا، واللي يبقى بعد منها إيه؟ مبتدا، إنما الأعمال بقت مبتدا، واضح؟ نعم. يقول وهو نحو إنما صنعوا كيد ساحر، فقرئ بنصب كيد ورفع، فعلى القراءتين، عندنا قراءتان، لقوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، لو قلنا كيد منصوبة يغرب ايه؟ مفعول ذهن الفعل طمع طمع فعل والواو فاعل وكيف مفعول. طب انما الا حرف توكيد مش كده ونص. طب وما كفتها عن العمل؟ طب لو قلنا ان ما معموله الا وهي اسم الا يبقى نعرف كيف ايه خبر وتاتي في القراءه مقطوعه عندنا قراءتان متواترتان لقوله تعالى كيد وكيد انما صنعوا كيد ساحر. يبقى لو قلنا انما صنعوا كيد ساحر كيد تعرف ايه خبر انما واسم ان ما. ولو قلنا ان كيد منصوبه يبقى ما تبقى الان عن العمل وكيد مفعول به للفعل ايه صنع واضح. فيقول وهو نحو انما صنعوا كيد ساحر فقل بضرب كيد ورقيه ويستعر انه لم يقع في شيء من النسخ بفصل ما من ان. وقوله ان النار تصوت في بطني كما يصوت البعير ده الكلام بقى اللي هيقول الامام الشوكاني هقوله لكم الان من كتاب الامام الشوكاني في نهايه الاوصاف. يقول قال في البحث وقوله يجاز الكير بضم التحتانيه. التحتانيه ما هي؟ الياء يو تحتانيه يعني النقط من تحت التحتانيه اللي هي الياء بضم التحتانيه وفتح الجيم يجاز وسكون الراء ثم جيم مكسوره اللي هو يجاز كده وهو صوت يردده البعير في حنجره الازاءات. ثم حكى الخلافه اللي هو مين الحافظ في ضبط هذه اللفظه في كتاب الاشربه من المجلد العاشر من فتح الباب والحديث قد تقدم الكلام عليه. الحديث الثالث والستون وعن البراء بن عازب قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب بالفضه فانه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الاخره. مختصر من مسلم. الحديث قد تقدم الكلام عليه. الباب الثالث باب النهي. قلنا في الباب السابق بالتحريم استخدام اواني الفضه والذهب للشراب وللاكل. طيب السؤال هنا ولو كان في الاناء جزء من الفضه او الذهب هذا يجوز ام لا يجوز؟ هنا ياتي الباب الثاني. هنا ياتي الباب الثالث. يقول الباب الثاني باب النهي عن التطبيب بهما الا بيسير الفضه. التطبيب يعني ايه؟ التطبيب سيأتي شرحه في موضع فيه الحديث السابع والستون. عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب في اناء ذهب او فضه او اناء فيه شيء من ذلك فانما يجرجر في بطنه نار جهنم. يبقى الحديث هنا في الإناء أو في شيء فيه شيء من ذلك. هذا الحديث أخرجه رواه الدارقطني. الحديث أخرجه أيضا البيهقي كلاهما يعني الدارقطني والبيهقي من طريق يحيى بن محمد الجاري عن زكريا بن إبراهيم ابن عبد الله بن مطيع عن أبيه عن ابن عمر بهذا اللفظ. وزاد البيهقي في رواية له عن جده وقال إنها وهم. وقال الحاكم في علوم الحديث لم نكتب هذه اللفظة أو إناء فيه شيء من ذلك أو إناء فيه شيء من ذلك إلا بهذا الإسناد. لم نكتب هذه اللفظة إلا بهذا الإسناد. وقال البيهقي المشهور عن ابن عمر في المضبب موقوفا عليه يعني غير مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخرجه بسند له البيهقي على شرط الصحيح أنه كان لا يشرب في قدح فيه حلقة. أنه كان رضي الله عنه عبد الله بن عمر لا يشرب في قدح فيه حلقة حلقة فضة ولا ضبة فضة. ثم روى النهي لذلك عن عائشة وأنس. وفي حرف الباء الموحدة من الأوسط للطبراني الإمام الأوسط الإمام الطبراني له ثلاث معاجم معجم كبير والمعجم الاوسط والمعجم الصغير. من حديث ام عطيه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب وتضيد الأقداح. قال تفرد به عمر بن يحيى ابن معاوية ابن معاوية ابن عبد الكريم ويحيى ابن محمد الجاري راوي تلك الزيادة. قال البخاري وتكلمون فيه. وقال ابن عدي هذا حديث منكر كذا في الميزان ميزان الاعتدال للإمام الذهبي. وفي الكاشف ليس بالقوي للإمام الذهبي أيضا له كتاب اسمه الكاشف في علم الرجال. وفي الميزان أيضا له يعني ميزان الاعتدال راويه يحيى عن زكريا بن إبراهيم وليس بالمشهور. قال الإمام الشوكاني والحديث استدل به من قال بتحريم الأكل والشرب في الآنية المذهبة والمقضبة. وقال أبو حنيفة يجوز إذا وضع الشارب فمه على غير محل الذهب والفضة، يعني يشرب بس الشرب ما يحطش فمه على المكان الذي فيه الضبة من الفضة أو من الذهب. واستدل له بما سيأتي. وأجيب عن حديث الباب بما سلف من المقالب بعض الحديث. طيب الحديث الذي يليه يقول وهو الحديث 68 والحديثان يعني من بابة واحدة فسنتكلم عنهما سويا من ناحية الفقهية. عشرة أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب يعني الكسر سلسلة من فضة. رواه البخاري في صحيحه ولأحمد عن عاصم الأحول قال رأيت عند أنس قدح النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضبة فضة. وفي نقل للبخاري من حديث عاصم الأحول رأيت قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك وكان مصطبعا فسلسله بفضة. وحكى البيهقي عن موسى ابن هارون أو غيره أن الذي جعل السلسلة هو أنس لأن لفظه فجعلت مكان الشعب سلسلة وجزم بذلك الصلاة. قال الحافظ وفي نظر لماذا؟ يعني الحافظ خطأ قول الصلاة أن عمل سلسلة في القبح اللي انكسر من فعل أنس. قال وفي نظر لأن في الخبر عند البخاري عن عاصم قال وقال المسلمين إنه كان فيه حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة. فقال له أبو طلحة لا تغير شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أنه لا يغير إيه شيئا لأن السلسلة كانت في فعل من؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لأن كلام الحافظ ابن حجر واستدل بقول الكثيرين عن أبي طلحة أنه نهى أنس رضي الله عنه. وطبعا أبو طلحة كان زوجة أمه فنهاه عن أن يبعث شيئا ويغير شيئا في قدح النبي صلى الله عليه وسلم. فاستدل الحافظ بذلك على أن الذي صنع السلسلة مكان الشعر الذي انكسر في قدح النبي صلى الله عليه وسلم هو أنس ذاته هو أنس ذاته. يعني خطأ أن يكون الفاعل هو إيه أنس وإنما الفاعل هو النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ الحديث يدل على جواز اتخاذ سلسلة أو ضبة من فضة في إناء الطعام والشراب وهو حجة لأبي حنيفة لأن أبا حنيفة أجاز هذا. والحديث السابق الذي فيه أو إناء فيه شيء من ذلك على فرض صحته لا يعارض هذا لأن شيئا عام خد بالك وهذا مخصص له. وكذلك حديث النهي عن تضبيد الأقداح السابق مخصص بهذا اللي هو كان بيقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب وتضبيد الأقداح. تضبيد الأقداح يعني تجعلها ايه تجعل فيها قطة. هذا قوله في الحديث لو صح لما بيقول او اناء فيه شيء من ذلك كلمة شيء عام نكره في سياق النهي تضبيد العموم يبقى اي شيء كجزء. لكن لو كان الامر من باب السلسلة او الضبط وما شاكل ذلك فهذا لا شيء فيه ويبقى ايه تخصيص لهذا العموم. فيقول هذا الحديث السابق على فرض صحته لا يعارضها في حديث انس عند البخاري لأن شيء عام وهذا مخصص له. وكذلك حديث النهي عن تضريب الأقداح السابق مخصص بهذا أيضا فلا تعارض مع أن الحديث هذا ذاك الذي فيه التضريب حديث ضعيف كما علمت. وذكر الإمام الشوكاني أقوال أهل العلم في تضعيف الحديث وقول ابن عبيه فيه إنه حديث منكر والبخاري قال في راويه يتكلمون فيه كما رأيت. يقول الشعب هو التضع والشق، الشعب يعني الشيء الذي انكسر أو تقطع. وقول سلسلة، سلسلة المراد بها إيصال الشيء بالشيء، هذا الأمر يعني يدل على إن الناس أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم حينما يكسر قدح، وقدح مصنوع من مثلا من فخار، قدح مصنوع من فخار حينما ينكسر من الممكن أن يلقي به الإنسان، لكن أن يصنع فيه سلسلة عشان يسلسل السلسلة تكون عبارة عن خيط، هذا أمر كان يصنع قديما. يعني كنا أنا رأيته وأنا طفل صغير لما كان الصين يفطر، الصين طبق صيني يفطر، يذهبون إلى بعض الناس، أنت الآن لو أي شيء يكسر الناس بتركي في القمامة، الناس أصبح عندها بعد الآن الناس بتشكو من الفقر وتشكو من الاحتياج، إلا أن الناس للأسف يعني عندهم طرف عجيب جدا ويركون بأي شيء، أي شيء تجده يرفع. وحتى أصبح حتى السلع التي يقال عنها سلع كان الزمان يقال عليها سلع ايه؟ سلع معمرة، الواحد لما مش حاجة معمرة، لا شيء معمر على الاطلاق، بيجيب الشيء اللي اسمه سلعة معمرة كأنه لعبة فيه من الممكن ان يكسر ويرمى بعد ذلك، ولا احد يستطيع ان يصنع الشيء. حتى الناس الفنيين تنهيه كلام للأسف، بدأت الصناعات في النازل للأسف، بدأت الصناعات في النازل حتى في ميكانيكا السيارات كله بقى تجار تبع غيار، هذه امور على الاسف بدات الناس تتدلع في كل شيء، حتى الطب الناس يريدون غيار قطع غيار، قطع غيار في الميكانيكا وقطع غيار في البشر، بقت المساله كلها تجاره للاسف. كان زمان الشاهد كان لما طبق الصين يكثر يذهب به الى صانع، هذا الصانع كان يعمل له خياطه، بخياطه يعمل ثقب هنا ثقب هنا ويدخل فيه بعض الاسلاك والرسل ويدخل فيه بعض المواد الى اصله ايه هي الماده بالضبط زي الجبس، زي الجبس كده، وبعد ذلك يستخدم الطبق ويوضع فيه شوربه لا يسقط منه شيء، يصنع ويلحم بس يبقى فيه قطر للخياطه، بس مش خياطه بخيط، خياطه بمعدن. هذا طريقا من السلسله التي كانت تحدث في زمان رسول الله صلى الله عليه واله الله بسمه الكثير مني كلا. فالسلسلة عبارة عنه مخيط، بس هيخيطه ايه؟ علشان يقوم بخياطاته بالفضة طريقة لينة، فأسلاك الفضة لما تدخل تخيط، يبقى عمل زي الخياطة بيعملها الزراعة في جسم الإنسان خير، واخد بالك؟ أول ما بتخيط الصوت تسمى سلسلة، لأنها كانت سلسلة، واضح؟ هي دي السلسلة التي صنعها النبي صلى الله عليه وسلم في قدحه. طبعا هذا الأمر يدل أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان زاهدا زهد، فينكسر القدح للنبي صلى الله عليه وسلم يلقي به وليأتي لغيره، لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخيطه صلى الله عليه وآله وسلم. طيب الباب الثالث باب الرخصة في آنية الصبح ونحوها. طبعا بالنسبة للباب والفضة عرفنا الحكم. يقول عن عبد الله بن زيد قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء فيه تمر من صبر فتوضأ، صبر اللي هو الايه؟ النحاس، نوع من أنواع النحاس. يقول فأخرجنا له ماء فيه تمر من الطور، التمر اللي هو الايه؟ الإناء، من صبر فتوضأ. رواه البخاري وابو داود وابن ماجه. طبعا البخاري الحديث صحيح يعني ليس بحاجه الى تخريج عند الامام الشوكاني. الحديث السبعون وعن زينب بنت جحش ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضا في مخطط من صبر، رواه احمد، وسياتي تعريف الثور والمخطط. يقول الامام الشوكاني والحديثان صحيحان. يقول الحديث أو طبعا رواه البخاري وابن داود وابن ماجه. والحديث الثاني رواه الإمام أحمد وكذلك رواه ابن ماجه والبصير صححه وكذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح ابن ماجه. يقول في التور، التور بفتح المثنى الفوقية، ما هي المثنى التاج؟ لأن فيها إيه؟ نقطتين، مش كده؟ لأن فيها نقطتين، في تور، التور بفتح المثنى الفوقية يشبه القشط، وقيل هو القشط، والطشط بفتح الطاء وكسرها، يقنطر وطشط، ويقنطر وطشط. بالسين وبالشين وبكسر الطاء وبفتحها. قال وفي اسقاط التاء كمان طش وطاء وباسقاط التاء لغات متعدده لهذه اللفظه. قوله من صفر، الصفر بصاد مهمله مضمومه نوع من النحات تسمى النحات الصفر. اما قوله في ذلك الصفر المخفض بكسر الميم وسكون الخاء المعجمه وفتح الضاد المعجمه بعدها موحده، الموحده الباقي اللي تحتها ايه؟ نقطه واحده. اما الضاد المعجمه لان فوقها ايه؟ نقطه بعكس الصاد، والخاء المعجمه عليها نقطه، مش كده؟ بعكس الحرف الضاد المعجمه، بقول الضاد المعجمه بعكس الصاد غير المعجمه، ماشي؟ المشهور المخطب انه الاناء الذي يغسل فيه الثياب من اي جنس كان، المخطب من اي جنس طالما اناء يغسل فيه الثياب يسمى مخطب، وقد يطلق على الاناء صغر او كبر. والحديث ساقه المصنف للاستدلال به على جواز استعمال اليات الخط يعني النحاس الوضوء وغيره وهو كذلك، وله فوائد محلها الوضوء، يعني هذه احاديث ستاتي بالوضوء ان شاء الله تعالى بتوالي. طبعا رأيتم العلماء أن يكتبوا بكسر الميم وسكون كذا، لأن قضية الفتحة والضمة والكسرة دي أمور حديثة زماننا الآن، لكن أيامهم لم يكونوا يضعون تشكيلا على الكلمات، التشكيل ده لم يكن موجودا في أيامهم، دي صناعة حديثة، قضية التشكيل صناعة حديثة للتسهيل والتيسير. أيهما أفضل؟ هذا أم ذاك؟ الأيسر على الناس التشكيل، وتقرأ الكلمة مشكلة سريعة على كده، وكمان أيسر في الكتابة، لأن كل كلمة لما تيجي تشكلها أنت بهذا الأسلوب بكسر الباء، لكن أيهما أفضل؟ الطريقة السابقة، ليه؟ لأن من الممكن أن يحدث خطأ في التشكيل، مهما حاول كثير من أهل العلم والإتقان إنهم يقوموا بضبط الكتب حتى كتب الأحاديث، تجد بعض الكلمات يحدث فيها خطأ في التشكيل، المطبعة بدل الفتحة تحط ضمة بدل الفتحة، الكلمات يحدث فيها خطأ، أمال التشكيل أي جاي؟ ولذلك الكتاب الوحيد الذي خلى من الأخطاء حتى في الضبط والتشكيل القرآن الكلمات، خدوا بالك، أي كتاب لابد أن يقع فيه أخطاء في التشكيل، لازم. لان ده مجهود بشري. طبعا برضه القران وطباعه القران مجهود بشري، لكن بالطبع بيتوفر لها اتانيه من الضبط والاتقان والاهتمام ما لا يتوفر لغير كتاب الله سبحانه وتعالى. الباب الرابع